بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زالت مجالسنا تتجدد بعون الله وفضله ومنه وكرمه في قراءة متممة الآل الرومية لصاحبها الرعيني الحطاب من علماء القرن العاشر الهجري، وهذا هو المجلس الأربعون من هذه المجالس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وكنا قد شرعنا في الدرس السابق في الأسماء العاملة عمل الفعل، الفعل يرفع فاعلا ينصب مفعولا، تتعلق به أحيانا حال وتمييز وجار ومجرور شبه الجملة أو الظرف، وكذلك هذه الأسماء التي تعمل عمل الفعل. وأخذنا أولها المصادر التي تعمل عمل الفعل، وأخذنا بعد ذلك أسماء الفاعلين التي تعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، وأخذنا أيضا أمثلة المبالغة وهي أيضا تعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، وأخذنا أخيرا في المجلس السابق اسم المفعول وهو يعمل عمل الفعل المبني للمفعول أو للمجهول أو المبني لما لم يسمى فاعله، فيرفع نائب فاعل ولا يرفع فاعلا. وقلنا إنها تعمل إما أن تكون محلاة بالألف واللام فتعمل بالإطلاق، أو أن تكون غير محلاة بالألف واللام، فإن لم تكن محلاة بالألف واللام عملت بشرطين، لابد فيها من توفر شرطين: أن تكون دالة على الحال أو الاستقبال، وهذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن تعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، وهذا الشرط الثاني، كقولهم: ما ضارب زيد عمرا، هذا في المتممة، ما ضارب زيد عمرا، فهنا زيد فاعل وعمرا مفعول به لأنه سبق بضارب، وهذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل وهو غير محلا بالألف واللام، ولكنه دال على استقبال ما ضارب واعتمد على نفي، فهذان هما الشرطان. إذن وقفنا عند اسم المفعول من الأسماء العاملة عمل الفعل، ونستكمل هذا الدرس في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل في بقية الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهي الخامس منها، طبعا المجموع في هذه الأسماء سبعة أسماء تعمل عمل الأفعال. الخامس منها الصفة المشبهة، الصفة المشبهة، والسادس منها اسم التفضيل، والسابع منها والأخير هو اسم الفعل. طيب، بالنسبة للصفة المشبهة، قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس الصفة المشبهة باسم الفاعل، المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد كحسن وظريف، ولمعمولها ثلاث حالات، المعمول الذي يأتي بعد الصفة المشبهة ثلاث حالات: الرفع على الفاعلية نحو مررت برجل حسن وجهه وظريف لفظه. ثم قال: والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفا نحو مررت برجل حسن الوجه أو حسن وجهه، أو على التمييز إن كان نكرة نحو مررت برجل حسن وجها، وجها تمييز، طيب ثم قال يعني الحالة الثالثة من هذه المعمولات التي تأتي بعد الصفة المشبهة والجر على الإضافة نحو مررت برجل حسن الوجه قال ولا يتقدم معمول الصفة عليها ولا بد من اتصاله بضمير الموصوف إما لفظا كما في نحو زيد حسن وجهه أو معنى نحو مررت برجل حسن الوجه حسن الوجه مضاف مضاف إليه هنا يعني هناك اتصال معنوي وليس لفظيا بداية الكلام على الصفة المشبهة ومعمولها يذكرنا بدرس أخذناه في بدايات الكتاب أو في المنصوبات وهو المشبه بالمفعول به المشبه بالمفعول به كان أيضا اسما منصوبا يأتي بعد فعل قاصر أو فعل لازم والفعل اللازم لا يطلب مفعولا به فإذا رأيت منصوبا بعده لا يصلح أن يكون تمييزا وأنت تشك هل هذا مفعول به فعليك أن تسميه مشبها بالمفعول به مشبها بالمفعول به طيب إذن الصفة المشبهة هي صفة مشتقة من الفعل اللازم على رأي من يرى أن الأسماء مشتقة من الأفعال أو مشتقة من مصدر الفعل اللازم من المصدر عند من يرى أن المشتقات تشتق من الأسماء وليس من الأفعال وهم البصريون أما الذين رأوا اشتقاق الكلمات أو المشتقات من الأفعال فهم الكوفيون فالصفة المشبهة صفة مشتقة إما من المصدر أو من الفعل للدلالة على ماذا؟ للدلالة على حدث يوصف به صاحبه على جهة الثبوت والدوام كحسن فإذا قلت هنا في مثال المصنف حسن وجهه لو قلت زيد حسن وجهه هل الحسن صفة ثابتة أو متنقلة الجواب أنها صفة لازمة ثابتة فلذلك يسمونها هذه الصفة اللازمة الدائمة صفة مشبهة تشبه باسم الفاعل ولكن مع الدوام والثبوت لأن اسم الفاعل يدل على الانتقال يدل على الانتقال وهي تشبه اسم الفاعل من حيث كونها تعمل عمل الفعل فترفع فاعلا وتنصب ماذا؟ مشبها بالمفعول به وليس مفعولا به فترفع إما اسما ظاهرا أو ضميرا في محل الرفع فهنا في هذا المثال الذي ذكرناه حسن وجهه حسن إذا قلت حسن حسن وجهه فهنا وجهه فاعل ولا نحتاج إلى مشبه بالمفعول به أما إذا قلت حسن وجهه على النصب فنقول حسن هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ووجهه ماذا مشبه بالمفعول به مشبه بالمفعول به ولا تقول مفعول به لأن الفعل حسن فلان فهو حسن وقبح فلان فهو قبيح فالآن الفعل حسن وقبح أو نستطيع أن نعود إلى القاعدة الصرفية نسأل الله أن ييسر لنا درس الصرف أن الأفعال الثلاثية التي تصاغ على وزن فاعل تدل على الثبوت والدوام كما أنها لا تتعدى إلى مفعول به وما ورد من ذلك فهو شاذ حسن فلان هذا كلام مفيد خلاص لا نحتاج إلى شيء بعد ذلك فهو حسن عظم فهو عظيم كبر فهو كبير جبن فهو جبان كل هذه الصفات المشبهة اشتقت من الأفعال اللازمة أو من مصادر الأفعال اللازمة أو القاصرة على اختلاف مصطلحات النحويين. إذن الصفة المشبهة هي مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، هذه عبارة المصنف. تشبه باسم الفاعل فتعمل عمله، تشبه باسم الفاعل فترفع فاعلا، تشبه باسم الفاعل فتثنى وتجمع. ففي مثلا قائل، قائلان، قائلون، ضارب، ضاربون، ضاربان، ممكن مؤنث ضاربة وجمعه ضاربات وتسميته ضاربتان، كل هذا حسنة، حسن، حسنان، حسنتان، حسنون، حسنات. يعني الصفة المشبهة تسير على منوال اسم الفاعل، إلا أنها تختلف عنه في شيئين، تختلف عنه وتباينه في شيئين، أنها تدل على الثبوت والدوام، وهذا لا يوجد في أسماء الفاعلين. وثانيا أن الصفة المشبهة تؤخذ أو تصاغ من الأفعال القاصرة اللازمة، القاصرة اللازمة، وهذا يختلف عن اسم الفاعل. اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي، يصاغ من اللازم والمتعدي، يعني الفعل نام هذا فعل لازم، اسم الفاعل منه نائم، خلاص هذا يأتي منه اسم فعل كما يأتي من المتعدي. طيب بعد ذلك نقول وتعمل الصفة المشبهة عمل فعلي، عمل فعلها كما يعمل اسم الفاعل أيضا بالشروط التي سبق ذكرها، تعمل بالشروط التي سبق ذكرها. فإن كانت محلات بالألف واللام عملت مطلقا، وإن كانت مجردة من الألف واللام عملت بشرطين، أن تكون دالة على حال أو استقبال، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن تعتمد على ماذا؟ على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف، هذه الأربعة، هذا الشرط الثاني. وتعمل عمل اسم الفاعل، الحسن الوجه، أو حسن وجهه، وحسن وجها، وحسن وجه. طيب الآن ننتقل إلى إعراب هذه الأوجه، والتي تذكرنا بدرس المشبه بالمفعول به. فهنا في قوله مرر، نحو مررت برجل حسن وجهه وظريف لفظه، فنلاحظ أن لفظة وجهه ولفظه مرفوع، هذه اللفظتان مرفوعتان، لماذا؟ على الفاعلية، فاعل، وهذا أسهل وأوضح الأمثلة. وقال ولمعمولها ثلاث حالات، لمعمولها ثلاث حالات، الحالة الأولى الرفع على الفاعلية هكذا كما قرأنا. قال وبعدين الحالة الثانية، قال والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفا، أظن هذا الكلام واضحا. نحو مررت برجل حسن، لازم التنوين هنا لا بد، إذا أسقطت التنوين فقلت حسن الوجه أصبح عندك ماذا؟ أصبح عندك مضاف مضاف إليه، لكن هنا تقول حسن الوجه، مررت برجل حسن الوجه. فهنا في هذا النوع الثاني من، أو الحالة الثانية من معمولات، من معمولات الصفة المشبهة، قال نحو مررت برجل حسن الوجه في ألف ولام، أو حسن وجهه في إضافة. قال فالوجه هنا ووجهه كل منهما منصوبان، لماذا؟ لأنه مشبه بالمفعول به، مشبه بالمفعول به، لأن هذا شيء عجيب. ما الذي نصبه؟ ما الذي نصبه؟ إن كان نكرة وهو منصوب فسوف نقول تمييز، حسن وجها، هذا تمييز، التمييز يأتي بعد الفعل هكذا، لازم يأتي بعد الفعل بهذا الشكل. أما أنه فيه ألف ولام، فيه ألف ولام، حسن الوجه، وفي إضافة، لا ما في إضافة، في تنوين عندك برجل حسن الوجه، فقالوا هذا مشبه بالمفعول به. وفي الحقيقة هذا الأسلوب قليل ونادر في الاستعمال، حتى المشبه بالمفعول به هذا درس عجيب وغير مشتهر، ولا نجده في كثير من كتب النحو، خاصة كتب المبتدئين ليس فيها المشبه بالمفعول به. إذن إذا كان الاسم المنصوب مع الصفة المشبهة معرفا بالألف واللام أو بالإضافة امتنع من التمييز، فأعربوه ماذا؟ فأعربوه مشبها بالمفعول به كما رأينا. ثم قال قال أو على التمييز، نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله، قال أو على التمييز إن كان نكرة نحو مررت برجل حسن وجها، مررت برجل حسن وجها. طيب هذا واضح، تمييز هنا وجها منصوب على التمييز لأنه نكرة، لأنه نكرة، وهذا لا يكون مشبها بالمفعول به، لا يكون مشبها بالمفعول به. ثم قال قال والجر على الإضافة، هذه نكتب عندها ثلاثة لازم، هو قال لمعمولها ثلاث حالات، قال الرفع على الفعلية نكتب عندها واحد، والثاني النصب على التشبيه نكتب هنا اثنين، ثم قال والجر على الإضافة نكتب هنا ثلاثة، نكتب هنا ثلاثة، مررت برجل حسن الوجه، هذا الجر بالإضافة حسن الوجه، فهنا الوجه مجرور بالإضافة، بإضافة ماذا؟ بإضافة حسن، لأنه قال حسن الوجه، حسن الوجه ليس فيها تنوين، أن التنوين عدو الإضافة، لا يجتمع التنوين والإضافة. هناك بيت من الشعر كانوا يتمثلون به يقولون كأني تنوين وأنت إضافة فثمة كنت لا تحلي مكانيا، لا يأتي مع التنوين مع الإضافة. طيب إذن هذه الحالة الثالثة لمعمول الصفة المشبهة أن يكون مجرورا بالإضافة. العبارة الأخيرة وهي قول المصنف رحمه الله ولا يتقدم معمول الصفة عليها، ولا يتقدم معمول الصفة عليها، ولا بد من اتصاله بضمير الموصوف. كيف يمتنع تقدم معمول الصفة عليها؟ لأن هذه الصفة المشبهة فرع عن ماذا؟ فرع عن اسم الفاعل، واسم الفاعل فرع عن الفعل، ففرع عن فرع لابد أن ينحط عنه في العمل، لأن هناك قاعدة في الأصول يقولون الفروع تنحط عن الأصول درجة، تنحط عن الأصول، فما بال هذا أنه فرع الفرع، يعني ما هو فرع واحد ولكنه فرعان، فرع الفرع. فهنا قال لا يتقدم معمول الصفة عليها، فلا يقال زيد وجهه حسن، يعني الأصل ماذا؟ زيد حسن وجهه مشبه بالمفعول به وجهه، أو زيد حسن الوجه. فهل يمكنك أن تقول زيد الوجه حسن؟ لا، هذا ضعيف، هذا لا ينفع، هذا غير صحيح، ليس أنه ضعيف فقط ولكنه غير صحيح، لأن المعمول وهو كلمة وجهه المشبه بالمفعول به هذه تقدمت على حسن، فقلت زيد وجهه حسن، هذا لا يجوز أن تقدم وجهه على حسن، لأن وجهه معمولة، المشبه بالمفعول به معمول، معمول ليش؟ لماذا؟ معمول للصفة المشبهة، الصفة المشبهة إما أنها ترفع فاعلا أو أنها تجر مضاف إليه أو أنها تنصب مفعولا به أو أنها تنصب تمييزا، هذه كل حالات الأسماء الواقعة بعد الصفة المشبهة، فلا يتقدم واحد منها عليها على الصفة المشبهة. قال لأن الصفة المشبهة فرع، قالوا لأنها فرع، والفرع لا يعمل عمل الأصل، فرع عن ماذا؟ فرع عن اسم الفاعل، واسم الفاعل فرع عن الفعل، وهكذا. وهذا أيضا مما خالفت فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل، مما خالفت فيه الصفة المشبهة أن اسم الفاعل يمكن أن يتقدم عليه معموله، يمكن هذا يتقدم عليه معموله، مثلا زيد حافظ كتابه أو كاتب واجبه، يمكن أن نقول زيد واجبه كاتب، يعني تقدم المعمول، ضارب غلامه، غلامه ضارب، وهكذا تقدم المعمول. هذا ممكن يحدث مع اسم الفاعل لأنه أقوى من الصفة المشبهة، ولا يحدث هذا مع الصفة المشبهة لكونها فرعا عن اسم الفاعل، لكونها فرعا عن اسم الفاعل. طيب، بقي جزئية واحدة في الصفة المشبهة، وهي عبارة المصنف رحمه الله قوله: لابد من اتصال بضمير الموصوف، يعني حسن وجهه. طيب، مررت برجل حسن وجهه، أول مثال عندنا في كلام الرعيني الحطاب في قوله الرفع على الفاعلية نحو مررت برجل حسن وجهه. هنا أين الصفة المشبهة؟ حسن. طيب، حسن أين الموصوف؟ هو الرجل الذي قبله، الرجل الذي قبله. هذا المعمول الذي جاء في آخر الجملة وجهه، وجهه معمول لحسن، وجهه معمول لحسن، اتصل به ضمير وجهه، اتصل به ضمير يعود على ماذا؟ على الرجل. طيب، الرجل ما توصيفه في الجملة؟ بأي شيء نصفه الرجل؟ هذا الرجل هو الموصوف، وصفناه بأنه حسن، حسن صفة، صفة مشبهة، وجهه معمول لحسن، معمول للصفة المشبهة، واتصل بها ضمير يعود على الموصوف، وهذا الضمير يسمونه الضمير المتصل لفظا. واضح؟ حسن وجهه واضح. أما إذا قلت برجل حسن الوجه بالإضافة حسن الوجه، فهنا الضمير غير موجود. قالوا من حيث المعنى، قالوا من حيث المعنى ودخول الألف واللام يغني عن دخول الضمير، فلا نستطيع أن نقول حسن الوجهه، لا نستطيع أن نقول ذلك، فدخول الألف واللام أغنى عن دخول الضمير، ولكن يسمون هذا الإضافة المعنوية. يعني هنا لابد من اتصال، عفوا ليس إضافة ولكن اتصال، اتصال الضمير إما لفظا، هو هذا كله كلام المصنف، إما لفظا كما في نحو زيد حسن وجهه، فالضمير هنا واضح ملفوظ، أو اتصال معنوي، قال أو معنى نحو مررت برجل حسن الوجه، مررت برجل حسن الوجه، فهنا اتصال معنوي، لا يوجد ضمير ولكن يوجد ألف ولام قامت مقام الضمير، قامت مقام الضمير. طيب، وهناك حالة ثالثة بالنسبة لاتصال الضمير بالمعمول، المعمول إما أن يكون فيه ضمير وإما أن يكون فيه ألف ولام، وهناك حالة ثالثة أن لا يكون فيه ضمير ولا ألف ولام، كما تقول مررت برجل حسن وجها، حسن وجها. طيب، وجها ليس فيها ألف ولام، يعني لم تقل حسن الوجه، وليس فيها ضمير، لم تقل حسن وجهه مثلا، أما تقول حسن وجها فهنا ليس فيها اتصال معنوي ولا لفظي، فقالوا هنا الاتصال مقدر، اتصال مقدر، حسن وجهه يعني هذا الوجه منه، من هذا الرجل، فقالوا على تقدير منه، يعني مررت برجل حسن وجها، هذا الوجه هو كائن من الرجل، فقالوا هنا الضمير مستكن أو مقدر، والتقدير فيه أو منه، يعني هذا الوجه في أو من الرجل، وهذه الحالة الثالثة ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فإذا الكلام على الصفة المشبهة ينتهي، وهي الخامسة من الأسماء العاملة عمل الأفعال. ننتقل إلى السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل، وهو اسم التفضيل، اسم التفضيل. وأول ما أقوله قبل أن نقرأ كلام المصنف أن اسم التفضيل من الدروس الكبيرة، من الدروس الكبيرة التي تأتي في علم النحو وفي علم الصرف، أما مجيئها في علم النحو فهو ما يتعلق بإعراب ما بعدها، وذلك لكون اسم التفضيل عاملا عمل فعله، فيحتاج بعده إلى مرفوع أو إلى منصوب، كما يأتي إن شاء الله. فما يتعلق بالإعراب يدرس في الدرس النحوي. أما ما يتعلق بالصياغة وشروط الصياغة فهذا يرتبط بالدرس الصرفي، يعني أكبر وأعلم ما مؤنثه لا يكون بالتاء المربوطة، وإنما يكون هناك ألف مقصورة، وهناك شروط، وهناك تفضيل مقيد وتفضيل مطلق، وهناك اسم تفضيل نكرة، وهناك اسم تفضيل مضاف، هناك اسم تفضيل مضاف إلى معرفة ومضاف إلى نكرة، هناك اسم تفضيل مضاف اسم تفضيل محلى بالألف واللام العظمى والكبرى، وهذا لا يذكر بعده المفضل عليه. هذه الحالات التي نعرفها في الدرس الصرفي وليست في الدرس النحوي، فلا نتعرض لها هنا، حتى لا يظن أحد أننا تركنا هذا الجانب وأنه فاتنا أو فات المصنف، وهو أعلم رحمه الله. نحن فيما يتعلق الآن بالإعراب. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس، يعني من الدروس أو من الأسماء العاملة عمل الأفعال. السادس اسم التفضيل، نحو أكرم وأفضل، ولا ينصب المفعول به اتفاقا، يعني لا يأتي بعده مفعول به. قال: ولا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل. مسألة الكحل، ما علاقة الكحل بالنحو بالإعراب؟ مثل أو كلام من كلام العرب: استخدم بطريقة ما حفظها النحاة وسجلوها في دواوينهم وكتبهم المتعلقة بالقواعد بما سمعوه، وهذا مذكور هنا وفي كتب النحو كلها. مسألة الكحل عرفت بهذا الاسم. قولهم: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، يعني ما رأيت رجلا الكحل في عينه أحسن من الكحل الذي في عين زيد. لكن هم قالوا ماذا؟ قالوا: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل. شوف هذا فاعل، الكحل فعين فعله أحسن، وهذا أحسن فعل؟ لا، هذا اسم تفضيل يعمل عمل الفعل. قالوا: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، فهنا اسم التفضيل رفع اسما ظاهرا، ولا يكون ذلك إلا في مسألة الكحل. خلاص انتهى من كلام العرب. أما ما ابتدعه واخترعه النحاة من أمثلة بعد ذلك فهي مقيسة على كلامهم في مسألة الكحل، وليس عندنا غيرها، ليس عندنا غيرها. صيغة القاعدة على ذلك: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. طيب نرجع لكلام المصنف. قال رحمه الله: ولا يرفع الظاهرة، يعني اسم التفضيل هذا، لا يرفع الظاهرة، لا يرفع اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل. وهنا طبعا واضح من كلام المصنف وغيره أنه استعمل النفي والاستثناء، وهذا في علم البيان، علم المعاني من علوم البلاغة، علم المعاني يدلك على أسرار التراكيب، وهو من أجل علوم العربية، من أجل علوم اللغة العربية علم المعاني، وهو الآن يدرس ضمن علوم البلاغة، يدرس ضمن علوم البلاغة علم المعاني، الدلالة في كل تركيب. فهنا النفي والاستثناء يفيد الحصر، لا يكون إلا كذا، إذن خلاص ما عندنا حالة أخرى. قال كما في قوله تعالى: لا إله إلا الله، خلاص انتهت الألوهية وأغلقت على الله سبحانه وتعالى. ما أنت إلا نذير ومحمد إلا رسول، الأمر لا يتعدى ذلك. فهنا قال: ولا يرفع، صلى الله عليه وسلم، قال المصنف: ولا يرفع الظاهرة إلا في مسألة الكحل، يعني اسم التفضيل لا يسمع، لا يرفع الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل. قال: وضابطها، إذا قرأت الضابط لن تفهم إلا إذا وضعت أمام عينيك المثال، قولهم في مسألة الكحل هذا. قال: وضابطها أن يكون في الكلام نفي وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، وبعده اسم يفضل على نفسه باعتبارين. كل هذا الكلام لا تحفظه إلا إذا حفظت المثال. قوله قال نحو: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. طيب ثم قال، سوف نشرح ذلك إن شاء الله، قال: ويعمل في التمييز، أي اسم التفضيل، يعمل في التمييز نحو: أنا أكثر منك مالا. مالا تمييز معمول، وأين عامله؟ هل هناك فعل؟ لا، هناك اسم تفضيل أكثر. أنا أكثر منك مالا. قال: وفي الجار والمجرور والظرف نحو: زيد أفضل منك اليوم. أين المعمول هنا؟ العامل هو اسم التفضيل أفضل على وزن أفعل، المعمول هو منك واليوم. طيب كيف يكون معمولا؟ قالوا: لأنه من متعلقات الفعل في الجملة الفعلية، ليس فقط الفعل والفاعل، وإنما أيضا التمييز والظرف والجار والمجرور والحال، حتى إنهم في اللغات الأخرى يعدون الظرف أو الجار والمجرور أو الحال، يعدون هذا درسا واحدا ويسمونه تقريبا adverb، لكن لا أدري عندهم تمييز أو ليس عندهم تمييز، لا يهمنا منهم شيء. فهنا المعمول هو قوله منك واليوم، الجار والمجرور والظرف. طيب نرجع ونقول: اسم التفضيل، هذا الاسم يصاغ إما من الفعل وإما من مصدر الفعل، على خلاف الذي حكيناه من قبل كثيرا، ويدل على ماذا اسم التفضيل؟ المشهور عند النحاة أنه يدل على اشتراك، على اشتراك اثنين أو أكثر في صفة وزيادة وفضل أحدهم أو أحدهما على صاحبه. فلما تقول أعلم، يعني فلان أعلم من فلان، يعني كل منهما عنده علم، ولكن هذا يتميز عنده علم أكثر، فلان أقوى، خلاص إذن هو قوي وهو قوي وهذا أقوى الرجلين، وهكذا. فيدل على مشاركة، وهذه القاعدة المشهورة المعروفة، وهي لا تسلم من خلل، كما سأبين ذلك إن شاء الله في آخر الدرس. نلاحظ أن المصنف هنا قال نحو: أكرم وأفضل. أكرم وأفضل، وهذا على وزن أفعل. أكرم من الفعل كرم هو فعل لازم، وأفضل من الفعل فضل وهو فعل لازم أيضا، وبذلك قد صاغ المصنف اسم التفضيل مرتين من فعلين لازمين. هل يفهم من ذلك أنه يصاغ من الفعل اللازم فقط؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه يصاغ من الفعل اللازم ويصاغ من الفعل المتعدي كذلك. لو قلت فلان أعلم من فلان، وأعلم الفعل علم، والفعل علم متعدي، علمت الحق وعلمت كذا وعلمت كذا. فهنا لا يعني مثالا المصنف من فعلين لازمين أن اسم التفضيل يصاغ من الفعل اللازم، هذا غير صحيح، الذي فهم ذلك هذا غير صحيح. ثم قال: ولا ينصب المفعول به اتفاقا. لا ينصب مفعول، يعني لا يأتي بعده مفعول به. فهناك مثل في كتب النحو يقولون: فلا يقال زيد أشرب الناس عسلا. هذا المثال أو هذا الكلام غير صحيح. طيب بسم الله، هذا الكلام غير صحيح. زيد أشرب الناس عسلا، لا يقال هذا. أشرب الناس عسلا يعني أكثر الناس شربا للعسل، يعني العسل هذا إما يكون مفعول به فلا بد أن يجر بحرف الجر، فنقول زيد أشرب الناس للعسل. فلذلك نقول حينما نعدي الفعل أو الاسم العامل عمل الفعل، إذا تعدى إلى المفعول به بحرف الجر يكون المعمول مجرورا بحرف الجر ولا يكون مفعولا به، ولذلك لا يمكن أن يأتي بعد اسم التفضيل، لا يأتي بعده مفعول به أبدا. فإما أن يتوصل إليه إلى هذا المعمول يعني بحرف اللام أو بحرف الباء: فلان أعرف الناس بالحق، أحفظ الناس للعلم. هذه هي الطرق والأمثلة المستعملة أحفظ الناس للعلم، أعلم الناس بالحق، أقرب الناس مني. فحروف الجر هذه تسبق المفعول به أو ضمير المفعول به، وبناء على ذلك يكون ما بعدها مجرورا أو في محل جر إذا كان ضميرا، ولا يكون مفعولا به. أما المنصوب الذي يأتي بعد اسم التفضيل فهو النكرة، وهو يكون تمييزا. أكثر الناس علما، وعلما تمييز. طيب بسم الله نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. طيب ننتقل إلى مسألة الكحل هذه التي بقيت في اسم التفضيل، قال: ولا يرفع الظاهرة إلا في مسألة الكحل. وقلنا هذه المشتهرة ولم يسمع غيرها، والذي سمع ضعيف وشاذ غير مشتهر، مع أن سيبويه حكاه لكنه محكوم عليه بالضعف، وهو بيّن ذلك وحفظت منه في الكتب، وهي مسألة أو رواية أو مثال شبيه بمسألة الكحل. مسألة الكحل للتذكير مرة أخرى، يقول: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. يعني ما في رجل الكحل في عينه أحسن من الكحل في عين زيد. هذا اختصار المثل هذا، الكلام هذا. أما ما حكاه سيبويه رحمه الله وهي لغة ضعيفة، قال: مررت برجل أفضل منه أبوه. يعني مررت برجل أبوه أفضل منه. طيب، يعني ممكن نقلب المثال ليفهم هكذا. طيب، ما المخالفة والشذوذ؟ أنها لم تسبق، هذا لم يسبق الكلام، لم يسبق بنفي. يعني يختلف عن قولك: ما رأيت رجلا أحسن في عينه كحل منه في عين زيد. مررت برجل أفضل منه أبوه، وكذلك هنا في اختلاف آخر مهم جدا، أفضل منه أبوه، يعني أبوه أفضل منه. الآن المفضل والمفضل عليه، الأب مفضل على هذا الرجل، وهذا واضح، هذا واضح، المثال هذا سهل. أما مسألة الكحل ففيها لبس، فيها لبس يحتاج إلى إيضاح وإلى تفصيل. في قولهم: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، لأن المفضل والمفضل عليه هو الكحل. وهذه المسألة أو هذه الجزئية التي يسمونها الاعتبارين في مسألة الكحل، قال: لازم يكون عندك اعتباران، اسم الكحل هو المفضل وهو المفضل عليه، والاعتباران هنا مختلفان. هو المفضل عندما يكون في عين زيد، وهو المفضل عليه عندما يكون في عين غيره من الرجال. يعني المفضل والمفضل عليه الكحل، لكن باعتبارين، باعتبار زيد وباعتبار الآخرين. أما في هذا المثال: مررت برجل أفضل منه أبوه، هذا واضح، أبوه أفضل منه، يعني المفضل والمفضل عليه ما هو متحد، ليس متحدا. طيب، بالنسبة للإعراب، لما تقول مررت فعل وفاعل برجل جار ومجرور، أفضل، ما أعرب أفضل؟ هذا نعت للرجل. طيب، برجل هذا مجرور، إذا تقول أفضل كيف؟ مجرورة، لكن تقول أفضل. لماذا؟ لأن هذا مجرور بالفتحة، أنه ممنوع من الصرف. اسم التفضيل يمنع من الصرف لأنه باعتبار علتين، يتوفر فيها علتان كما ذكرنا في أول الكتاب هذا في الممنوع من الصرف. منه ما يمنع لعلة تقوم مقام علتين، ومنه ما يمنع لعلتين. هنا اسم التفضيل فيه علتان: الوصفية ووزن أفعل، الوصفية ووزن أفعل. وهذا لم يذكره المصنف. على كل حال، فهنا في هذا المثال: مررت برجل أفضل، فهنا أفضل نعت للرجل مجرور، لكن علامة جر فتحة. ومنه الجار والمجرور وأبوه أفضل منه أبوه. فهنا أبوه هذا مرفوع لأنه فاعل، فاعل لاسم التفضيل أفضل، فاعل لاسم التفضيل أفضل. وهذا هو الشاهد أنه يرفع اسما ظاهرا، وقد رفعه في هذه المسألة أو في هذا المثال، وهو بخلاف مسألة الكحل، وهو بخلاف مسألة الكحل. وعلى ذلك يكون عندنا شاهد آخر لكنه ضعيف، ضعيف لا يقاس مسألة الكحل كما قلنا، لأن مسألة الكحل تختلف عنه في أنها سبقت بالنفي، وفي أن المفضل والمفضل عليه متحد، ولكن باعتبارين، وهو الكحل باعتبارين، باعتبار أنه في عين زيد فهو فاضل أفضل، وباعتبار أنه في عين الآخرين فهو مفضول. أما هنا المسألة هذه فتختلف عن مسألة الكحل. طيب، وهنا أيضا في هذا المثال مررت برجل أفضل منه أبوه، هناك وجه آخر في إعرابه. قالوا لو قلبنا وقدمنا وأخرنا فقلنا مررت برجل أبوه أفضل منه، لو اعتبرنا بهذا يكون أبوه مبتدأ وأفضل خبر، وهذا إخراج وإعراب آخر بخلاف المشتهر حتى في هذه اللغة أو في هذا المثال الضعيف فيه خلاف في الإعراب. طيب، على كل حال نذهب إلى مسألة الكحل، كيف الإعراب لما يقولون ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، منه في عين زيد. طبعا هنا سبق بالنفي ما رأيت، هذا أول شرط. وقاسوا على ذلك قالوا النهي والاستفهام أخوان للنفي، النفي له شبهه وهو النهي والاستفهام. يعني هذا المثال ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، ممكن يقول هل رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، نفس المثل المثال ولكن نضع قبله هل، فيكون استفهام، يكون استفهام. أما النهي فهذا مثاله بعيد، قالوا لا يكن أحد أحب إليه الخير منه إليك، هذا مثال، كل هذا موجود في كتب النحو، لكن هذا قياس، هذا قياس ما هو سماع، لم يسمع، هذا كله قياس. الاستفهام والنهي وهما شبيها النفي لم يسمع في مسألة الكحل. طيب، ما رأيت ما نافية ورأيت فعل وفاعل، رجلا هذا هو اسم الجنس الذي تقدمه نفي هو مفعول به، وأحسن هذا اسم تفضيل صفة للرجل، أحسن صفة منصوبة وهذه الصفة تعمل عمل الفعل. أحسن، ما رأيت رجلا أحسن في عينه، طبعا جار ومجرور، الكحل هذا فاعل يعني حسن الكحل، أحسن الكحل بمعنى حسن الكحل في عينه مثل زيد، يعني هنا الكحل فاعل لاسم التفضيل. وهذا الشاهد من كل ما نحن فيه أن اسم التفضيل يعمل عمل الفعل، اسم التفضيل يعمل عمل الفعل ويرفع اسما ظاهرا فقط في مسألة الكحل التي أمامنا. أما إذا رأيت اسم التفضيل بدون أن يأتي بعده اسم ظاهر فنقول إنه يرفع ضميرا مستترا، أفضل يعني هو، الأفضل يعني هو، الفضلة يعني هي، فيرفع فاعلا ضميرا مستترا، فاعل ضمير مستتر. نعم، فهنا الكحل فاعل، ثم بقية الإعراب ظاهر واضح، منه جار مجرور في عين زيد حرف جر واسم مجرور ومضاف إليه. إذن بهذا الكلام ينتهي الجزء الخاص بمسألة الكحل. ثم يقول المصنف بعد ذلك ويعمل في التمييز نحو أنا أكثر منك مالا. طيب، تمييز هنا مالا بعد اسم التفضيل أكثر، وأيضا قال وفي الجار والمجرور والظرف نحو زيد أفضل منك اليوم، فهنا أفضل اسم التفضيل وله متعلق وهو منك وهو أيضا اليوم، الجار والمجرور والظرف. وقلنا إن هذه المتعلقات أيضا معمولات، هذه المتعلقات أيضا معمولات، لأن المتعلق الذي يأتي بعد الفعل المضارع وبعد الفعل عموما ليس فقط الفعل ليس فقط الفاعل والمفعول به، ولكن قلنا قد يكون الجار والمجرور مرتبطا بالأفعال لا سيما الأفعال اللازمة، قد يأتي الحال والتمييز، وهذه كلها من المرتبطات بالجملة الفعلية، سواء كان الفعل أو إذا دخل مكانه أحد الأسماء العامل عمل الفعل. بقي آخر شيء في هذا الباب وهو اسم الفعل. اسم الفعل والتي يسميها العلماء أو يسميها سيبويه بالتحديد الخالفة. الخالفة، خالفة يعني كيف؟ قالوا الأقسام التي ينقسم إليها الكلام اسم وفعل وحرف، خلاص. قالوا وخالفة، ما هي الخالفة؟ اسم الفعل. طيب ما هذا اسم الفعل؟ شيء بين الفعل وبين الاسم، يشبه الأسماء من ناحية أنه لا يتصرف تصرف الأفعال، فليس منه ماضي ومضارع وأمر ومصدر، هو اسم واحد جامد، وأيضا يقبل التنوين، يقبل التنوين من علامات الأسماء. وأما كونه يشبه الأفعال فإنه بمعنى الفعل وزمنه، كما سنرى هذه الأسماء تحمل معاني الأفعال وزمنها، تحمل معاني الأفعال وزمنها، فمنها ما يكون ماضيا، منه ما يكون مضارعا، منه ما يكون أمرا. وقال المصنف هنا، نقرأ كلامه، قال رحمه الله: السابع اسم الفعل، وهو ثلاثة أنواع. وهو ثلاثة أنواع، ما هو بمعنى الأمر وهو الغالب الكثير، كصه بمعنى أسكت، ومه بمعنى انكفف يعني توقف عن العمل، وآمين بمعنى استجب، وعليك زيدا بمعنى إلزمه، ودونك الكتاب، وهو ما قال الكتاب، قال دونك بمعنى خذه. فهذه الأسماء نلاحظ أنها تدل على الأمر، معناها معنى الأمر، ومنها ما هي أسماء أصلية، أسماء أصلية، ومنه ما هو منقول عن الجار والمجرور أو الظرف. يسميه العلماء هذا الجزء يسمونه اسم الفعل المرتجل والمنقول. المرتجل يعني المستعمل في الأصل هكذا اسم فعل، والمنقول هو المنقول عن الفعل والمنقول عن الجار والمجرور وعن الظرف. يعني لما تقول لشخص عليك زيدا يعني إلزمه، عليك هذا جار ومجرور، لكنه الآن نقل إلى اسم فعل الأمر عليك. ولما تقول لشخص أمامك يعني امشي إلى الأمام، دونك مكانك يعني قف مكانك، يمينك يسارك، كل هذا معنى اتجه يمينا اتجه يسارا إلى آخره. فكل هذه الأسماء بمعنى الأمر فيسمونها اسم فعل أمر. طيب ما عملها؟ يأتي بعدها فاعل ويأتي بعدها مفعول به، يأتي بعدها فاعل. تقول لشخص صح، صح يعني أسكت، فهنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لما تقول مثلا عليك زيدا، طيب هنا زيدا مفعول به، فهنا اسم الفعل يعمل عمل الفعل كذلك ويأتي بعده فاعل ومفعول به. قال المصنف رحمه الله: وما هو بمعنى الماضي كهيهات، بمعنى بعودة، هيهات بمعنى بعودة، وشتان بمعنى افترق، شتان بمعنى افترق، هيهات بمعنى ابتعد. هناك أمثلة كثيرة، هناك أمثلة كثيرة غير الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله، سوف نذكر ذلك إن شاء الله أو بعضه في الفوائد في آخر الباب. قال: وما هو بمعنى المضارع؟ نحو أوه بمعنى أتوجع، وأف بمعنى أتضجر. قال: ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه، ولا يضاف ولا يتقدم معموله عليه، وما نون منه فنكرة، وما لم ينون فمعرفة. طيب قوله خلاص اسم فعل هذا يعمل عمل الفعل ولا يتأثر بالعوامل قبله، هذا من الأسماء التي هي جامدة لا تتأثر بما قبلها من الإعراب، وإنما هي تؤثر فقط فيما بعدها، ترفع وتنصب. فهنا ينوب عن الفعل فيدل على معناه في الحدث ويدل على زمانه أيضا. لما تقول لشخص صح يعني أسكت، فهنا صهد اسم نائب عن الفعل أو اسم فعل مبني على السكون. وإذا قلت له صه يعني أسكت عن ما أنت فيه نتكلم الآن أسكت، ولو قلت له صهم ولو قلت له صهن بالتنوين يعني أسكت عموما لا تتكلم أبدا، وهذا هو التنكير الذي يجعله يعني عاما مطلقا. تنوين هنا يدل على العموم، تنوين تنكير. أما إذا لم ينون فقلت له صه قال فمعرفة، آخر سطر ذكره المصنف هنا قال إذا وما لم ينون فمعرفة يعني معروف أنه ينهاه عن شيء واحد الآن موجود. صح يعني أسكت عما أنت فيه الآن، ينهاه عن شيء واحد فقط. طيب لا يتأثر بالعوامل، عرفنا أنه لا يتأثر بالعوامل. الأمثلة التي ذكرها هنا المصنف رحمه الله، صح بمعنى أسكت، مه بمعنى انكفف. لما تجد مثلا ابنك يضرب أخاه فتقول له مه مه يعني توقف توقف انكفف. وطبعا آمين غير المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم، ولا الضالين النصارى ومن شابههم من هذه الأمة، آمين. فهنا اسم فعل يقولون اسم فعل أمر، والأفضل أن نقول اسم فعل دعاء، لأن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى دعاء بمعنى استجب، دعاء بمعنى استجب. وهنا قوله عليك زيدا، قلنا الأصل في عليك أنه جار ومجرور وهو اسم فعل منقول، صار بمعنى الأمر إلزم. ومنه قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم، أنفسكم مفعول به. نعم. وأيضا قوله دونك، دونك أيضا تتكون من دون ظرف مكان وبعدها الضمير، ونقل إلى معنى خذ. لما تقول دونك الكتاب يعني خذ الكتاب، دونك التراث، دونك العلماء يعني خذ التراث، التزم صاحب العلماء، وهكذا. وأيضا قوله هيهات، هيهات يعني الكلام فيها طويل جدا، لكن على كل حال هيهات بمعنى بعودة، هيهات هيهات لما توعدون، هيهات يعني بعودة. وكذلك شتان بمعنى افترق، ويستعمل شتان هذا في الأمثلة الموجودة هنا، شتان بفتح النون، وبعض النحويين حكى كسرها قال شتان، منسوب إلى أحد النحويين وهو الفراء. وهذه الكلمة أو اسم الفعل هذا شتان يستعمل إذا جاء بعده فاعل مثنى، إما تقول شتان الزيدان يعني يفترق حالهما هذا من هذا أو هذا من ذاك، أو شتان زيد وعمر يعني الفرق بينهما كبير، ابتعد أو افترق. فهنا شتان يستعمل للمفارقة بين اثنين، المفارقة بين اثنين. أيضا ذكر في الأمثلة أوه، أوه وهذا المعنى أتوجع، ومثلها آه التي يقولها الناس، والأصل آه مبني على الكسر وهو اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع. إذا أردت أن تحفظ الأقسام احفظ المعنى، احفظ المعنى. لما تقول أوه بمعنى ماذا؟ بمعنى أتوجع، هذا فعل مضارع، فنقول أوه اسم فعل مضارع مبني على السكون، وآهن اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع، وأفن اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر وأرفض بشدة، أفن لكم ولما تعبدون، والآخر اللي قال لوالديه أفن لكما، سبحان الله. وقول الله تعالى ولا تقل لهما أفن ولا تنهرهما، هنا كلمة أف يعني لا أقبل هذا، خلاص لا أتحمل، أنا أتضجر وأرفض بشدة، هذا كله بمعنى الأفعال المضارعة. ولذلك يسمونه أو يدخلونه في قسم الأفعال المضارعة، في اسم الفعل المضارع، يدخلونه في اسم الفعل المضارع. طيب بعد ذلك قال المصنف آخر عبارة فيما يتعلق باسم الفعل، قال ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه، ولا يضاف ولا يتقدم معموله عليه، وما نون منه فنكره، وما لم ينون فمعرفة. العبارة الأولى في هذا الجزء وهي قوله يعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه، يعني يثبت له من العمل مثل ما يثبت لفعله سواء كان لازما أو متعديا. فقد يرفع الاسم الظاهر، لو قلت هيهات زيد بمعنى بعد زيد، وقد يرفع ضميرا لو قلت صح يعني أسكت، فهذا الفاعل من ضمير مستتر. وقد يتعدى إلى المفعول به، لما تقول عليك زيدا يتعدى إلى المفعول به زيدا مفعول به. وقد يتعدى بحرف الجر، يتعدى بحرف الجر لما تقول مثلا أف لكم، آه منكم، آه من زيد، آه من عائشة، فأنت الآن تتوجع أو تتضجر ويأتي بعد ذلك المفعول الذي أنت ترفضه تتوجع منه ولكنه الآن مجرور بحرف جر، فيتعدى إليه اسم الفعل يتعدى إليه بحرف الجر ولا يتعدى إليه بنفسه. يعني هذه الحالات هي حالات الأفعال، الفعل إما أنه يرفع فاعلا ظاهرا أو مضمرا، أو أنه يتعدى إلى مفعول به، أو أنه لا يتعدى إلى مفعول به ويكون لازما ويحتاج إلى حرف جر حتى يتعدى إلى مفعول به. فهذه أربع حالات هي التي فصلناها الآن وذكرنا لها أمثلة طيب آخر شيء هنا، لا يتقدم معموله عليه طبعا، لأن اسم الفعل هذا، لأن اسم الفعل يعني ضعيف. آخر شيء في أقسام الكلمة اسم فعل وحرف ثم اسم الفعل في النهاية، فلا بد فيه من الترتيب. فتقول مثلا عليك زيدا، لا تستطيع أن تقول زيدا عليك، عليكم أنفسكم لا تقول أنفسكم عليكم، دونك الكتاب لا تقول الكتاب دونك، لا تقدم المعمول. هذا بخلاف الفعل، أن الفعل هو الأصل، رأيت زيدا وزيدا رأيت، ضربت عمرا وعمرا ضربت، وهكذا. ولذلك فاسم الفعل ينحط عن الفعل في هذا الجانب. آخر شيء ذكره ما يتعلق بمسألة التنوين، مسألة التنوين قلنا تنوين اسم الفعل يشبهه بالأسماء، وأما معناه في الفعل الماضي والمضارع والأمر فهو الذي يلحقه به أو يشبهه بالأفعال، فهو اسم فعل، اسم فعل. أما أقسام أسماء الأفعال من حيث التنوين فبعضها يجب فيه التنوين، يأتي دائما منونا، يأتي دائما منونا، مثل اسم الفعل واها، قول الشاعر واها لسلمى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها، يتغزل في محبوبته سلمى، وفيه شاهد أخذه النحاة يا ليت عيناها لنا، عيناها بالألف، وهذا مثنى جاء بعد ليت، وليت من أخوات إن، وإن تنصب، فلم يقل يا ليت عينيها ولكن ألزم المثنى الألف على لغة من لغات العرب، وقد سبق الكلام في هذا. على كل حال فهنا واهن يأتي دائما يلزمه التنوين، يلزمه التنوين أو كما قال المصنف التنكير. وهناك ما يلزمه التعريف يعني عدم التنوين، مثل كلمة آمين لا ينون، آمين اسم فعل أمر أو اسم فعل دعاء بمعنى استجب يا رب، وهذه الكلمة بالمناسبة مشتهرة في لغات كثيرة غير اللغة العربية، كثير من اللغات الشرقية والغربية يقولون آمين على اختلاف النبرة، ومن يقول آمين ومن يقول إيمين ومن يختلف في النطق بهذه الكلمة، لكنها يعني مشتركة بين لغات كثيرة. فهي عندنا اسم فعل يمتنع من التنوين فهي معرفة. وهناك بعض الأسماء يجوز، صه صهن، مه مهن، آه آهن، أف أفن، يجوز أن تنطق هكذا ويجوز أن تنطق هكذا. وبهذا يعني يكون المصنف قد أنهى هذا الباب وهو الأسماء العاملة عمل الفعل. ويبقى على نهاية هذا الكتاب عموما المتممة أربعة دروس، بقي لنا التنازع في العمل، وبقي التعجب، وبقي العدد، وبقي الوقف. هذه الدروس الباقية إن شاء الله ندرسها في المرات القادمة إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى وأراد بنا خيرا أن نكمل هذا الكتاب بإذنه سبحانه وتعالى. والآن عندي بعض الفوائد الصغيرة ليست كثيرة. اليوم عندنا من نحن بدأنا اليوم بماذا؟ بدأنا بأمثلة بدأنا بالصفة المشبهة. نعم، من أمثلة الصفات المشبهة في القرآن الكريم قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، وقوله تعالى شديد العذاب وشديد العقاب، وقوله تعالى فألف يا سيدها سيد على وزن فيعل، وقوله تعالى والبلد الطيب على وزن فيعل، كل هذا صفة مشبهة. وقوله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرقا جمع أزرق، وهذا صفة مشبهة. وقوله تعالى بقرة صفراء، صفراء فعلاء. الألوان تدخل معنا في باب الصفات المشبهة عموما، الألوان والأمراض. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا هذا صفة مشبهة. قوله تعالى والجار الجنب، الجار الجنب أي المجانب، الجانب الجنب على وزن فعل، هذا صفة مشبهة. قوله تعالى الله الصمد، صمد على وزن فعل مثل حسن، صفة مشبهة. قوله تعالى صعيدا زلقا، زلق على وزن فعل، أيضا صفة مشبهة. وأيضا قوله تعالى ماء غدقا، وقوله تعالى الأكمه والأبرص صفات مشبهة، والرحمن الرحيم صفات مشبهة لازمة لا تنفك، سبحان الله. طيب، من أمثلة اسم التفضيل في القرآن الكريم قوله تعالى فيك الحجارة أو أشد قسوة، قسوة تمييز. وقوله تعالى أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أحصى يعني أكثر إحصاء. وقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى لألا تركبوا، كله أقسط وأدنى وأقوم وأدنى، كل هذا من أسماء التفضيل. وأيضا قوله تعالى الله خير أما يشركون، أين اسم التفضيل هنا؟ خير، خير. وقالوا أصل هذا الاستعمال أو هذه الكلمة أخير، ولكنه لما كثر استعماله حذفت الهمزة فقيل خير بدلا من أخير، وكذلك شر، يسمون هذا تفضيل يعني سماعي ليس قياسيا لأنه ليس على وزن أفعل لكنه مسموع، خير وشر. وقالوا أصلها أخير وأشر، وبقيت بعض الاستعمالات النادرة لكلمة أشر، أشر منه، لكن المسموع والمستعمل هو خير وشر. وأيضا قوله تعالى والآخرة خير وأبقى، خير اسم تفضيل وأبقى اسم تفضيل. وقوله تعالى والآخرة خير لك من الأولى. وقوله تعالى من آيات ربه الكبرى، اسم التفضيل الكبرى مؤنث أكبر، هذا اسم تفضيل أيضا، إلى آخر الأمثلة في القرآن الكريم. فائدة تتعلق بمشاركة، هذه مهمة جدا من أهم الفوائد، هذه الفائدة من أهم الفوائد الآن وأرجو أن تدون. مسألة هل يدل اسم التفضيل على المشاركة بين المفضل والمفضل عليه دائما أو ليس دائما؟ الجواب أن هذا التفضيل ليس دائما ولا يكون مطلقا، بل قد يستعمل اسم التفضيل في بعض الأمثلة التي لا يوجد فيها مشاركة في الصفة ولا مقاسمة بين المفضل والمفضل عليه حتى يتميز أحدهم على الآخر. كيف هذا؟ يعني نحن نقول فلان أعلم من فلان، بمعنى أن هذا عالم وهذا عالم، ولكن فلان هذا عنده علم أكثر فقيل إنه أعلم، فتمت صياغة اسم التفضيل للدلالة على المشاركة ثم المفاضلة هكذا. لكنك إذا تأملت في بعض الأمثلة، خذ مثالين، واحد من القرآن والآخر من السنة. قول الله تعالى الله خير أم ما يشركون، طيب هل يفهم من ذلك استعمال اسم التفضيل خير أن هناك خيرا عند الله وعند الآلهة ولكنه في الله أكثر؟ هل يفهم ذلك؟ أو المفهوم أن الخير كله في الله سبحانه وتعالى وما عدا ذلك من الآلهة فليس فيه خير البتة؟ طبعا هذا هو الثاني، هو الصحيح، فهنا إما أن تقول إن كلمة خير فيها معنى التفضيل المطلق وليست فيها مشاركة إطلاقا، ما فيها مشاركة، الخيرية مختصة عند الله، وأما ما يشركون وما يعبدونه من دون الله فليس فيه أي خير. وأما ما خرجه بعض المفسرين اللغويين قالوا هذا باعتبار، يعني الخطاب هنا للمشركين باعتبار ما يظنونه من خير في آلهتهم أنها تنفعهم وترفع شفاعتهم وترفع حاجتهم إلى الله، الذين اتخذوا من دون أولياء سورة الزمر ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، يعني اعتقادهم هكذا. فخاطبهم الله على اعتقادهم أن هؤلاء أنتم تعتقدون أن فيهم خير، طيب هذا خير أو الله الذي خلقهم؟ فهذا يكون الخطاب إما يكون بهذا الاعتبار وهو التخريج الوحيد، أو أن نقول لا يلزم من الناحية اللغوية، لا يلزم، هذا يسمى تفضيل مطلق، لا يلزم وجود أي اشتراك. طيب خذ مثالا آخر من السنة، قبل أن يسلم أبو سفيان سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه وقطع ألسنة الطاعنين فيه، قبل أن يسلم كانت له أيام ضد المسلمين، وكان له قول في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب شعر أو يقول شعرا يهجوه به، يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، هجاء، الهجاء مثل التنقص، يتنقص منه أو يذكره بسوء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترفع عن الرد عليهم، وكان يترك الشعراء من الصحابة كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهما رضي الله عن الصحابة أجمعين، كان يترك لهم المجال للدفاع والكلام. فهنا حسان بن ثابت في قصيدة له طويلة جدا يهاجم فيها المشركين، يهاجم فيها المشركين، يقول فيها أو في مطلعها: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، إلى آخر الكلام. قال فيها لأبي سفيان يخاطبه يقول له: أتهجوه، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا سفيان: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، يعني الفداء الذي يموت مكان الآخر هو شركما، يموت مكان خيركما. طيب هنا شر وخير اسم تفضيل، هل يعتقد أن حسان رضي الله عنه يقول إنك يا أبا سفيان تشترك في خير مع محمد صلى الله عليه وسلم وأنكما تشتركان في شر، وأنا أريد أن يكون خيركما هو الذي يبقى وأن يكون شركما هو الفداء فشركما لخيركما الفداء، هل هذا يعتقد في حسان رضي الله عنه، أو يعتقد أنه كان يقصد أن الشر كله محصور في أبي سفيان حينئذ لما كان مشركا رضي الله عنه، وأن الخير كله في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. فهنا لا يعتقد، وأنا كنت أحفظ بعض العبارات للنحويين المتقدمين قد نصوا على ذلك، نصوا على ذلك أنه لا يدل بالضرورة اسم التفضيل لا يدل في كل مرة على مشاركة، ويبدو أنني حفظت الأمثلة والشواهد ونسيت الكلام الأول للنحويين. على كل حال هذه المسألة لابد أن تحفظ وتحفظ أمثلتها، لابد أن تحفظ أمثلتها. عندنا آخر شيء إن شاء الله فائدة اسم الفعل من أسماء الأفعال التي لم يذكرها المصنف، لم يذكرها المصنف. عندنا اسم فعل وهو سرعان، يروى سرعان وسرعان بالفتح والضم، وقيل أيضا بالكسر، هذا كله في لسان العرب، معجم ابن منظور الأفريقي، ابن منظور الأفريقي قيل إنه كان في ليبيا وقيل كان في تونس وكان في مصر، المهم يقال ابن منظور الأفريقي المتوفى 711 رحمه الله، روى فيها سرعان وسرعان وسرعان ثلاثة. اسم فعل بمعنى أسرع، اسم فعل ماضي بمعنى أسرع، وأيضا بطئان بمعنى أبطأ، اسم فعل ماضي بمعنى أبطأ. من أمثلة اسم الفعل المضارع التي لم يذكرها المصنف وهي مشهورة قولهم بخن بخن، إنها الجنة بخن بخن. ما معنى هذا الكلام بخن بخن؟ بخن يعني أستحسن ذلك، أستحسنه جدا وأعجب به جدا وأعظمه جدا، بخن. فهنا اسم فعل مضارع بمعنى أستحسن شيء وأعظم شيء. كذلك من أسماء الأفعال المضارعة آهن بمعنى أتوجع، وكلمة واها بمعنى أتعجب، كما قلنا واها لسلمة واها لسلمة، ثم واها واها يا ليت عيناها لنا واها. هنا واها بمعنى أتعجب، وأيضا واي من أسماء الأفعال المضارعة، واي بمعنى أتعجب أيضا أتعجب، واي كأن الله لا. سيأتي إن شاء الله أمثلة من القرآن. من أمثلة اسم الفعل الأمر التي لم يذكرها المصنف قولهم لديك، لديك بمعنى خذ أيضا، مثل دونك يقولون لديك فلان يعني استمسك به أو خذه، وقولهم أمامك يعني إلزم الأمام، وقدامك ووراءك ويمينك وشمالك إلى آخره. وكذلك رويدا بمعنى تأنى، انتظر تمهل، تقول له رويدا يا أخي، اسم فعل أمر بمعنى تأنى، من التأني والتؤدة. وأيضا قولهم هلم، وهذا مشهور جدا وفي القرآن الكريم، هلم شركاءكم، هلم إلينا يعني أقبل تعالى، أقبل أو تعالى. فهنا هلم أيضا اسم فعل أمر بمعنى أقبل. وكذلك هيا اسم فعل أمر، وهيت يعني تعالى أسرع، وهذا كله معنى أسرع فعل أمر. وهيت لك، وقالت هيت لك امرأة العزيز. وأيضا من أسماء الفعل الأمر المشهورة جدا التي نسمعها كل يوم في بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين، حي، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي بمعنى أقبل، حي بمعنى أقبل. وقيل إنه كان في أول الإسلام من ينادي بالأذان ويقول حي يشير بيده، لكن الله أعلم بصحة هذا الكلام، يشير بيده للناس يعني تعالوا إلى الصلاة المسجد. يعني حي بمعنى أقبل تعالى. وكذلك قولهم مكانك بمعنى أثبت مكانك. آخر شيء وهو الأمثلة في القرآن الكريم من أسماء الأفعال، قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، وقوله تعالى ويكأنه لا يفلح الكافرون، وقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين. طبعا هنا قد يعلم بمعنى تأكيد وليس بمعنى الشك، الذين يقولون إذا جاء المضارع بعد قد هذا الكلام لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى. فهنا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم، فهذا أيضا اسم فعل أمر معنى تعالى وأقبل. قوله تعالى قل هلم شهداءكم أيضا، وقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، مكانكم أي اثبتوا مكانكم، قفوا مكانكم. وقوله تعالى ها أم اقرأوا كتابي، ها أم أي خذوا، ها أم بمعنى خذوا. وهذا آخر شيء، نعم هذا آخر شيء عندي. اسم التفضيل يعرب إعراب الممنوع من الصرف، اسم التفضيل يعرب إعراب الممنوع من الصرف، وجاء في القرآن. طبعا الممنوع من الصرف للتذكير يجر بفتحة إن لم يكن مضافا أو فيه ألف ولام، أما إذا كان محلى بالألف واللام أو مضافا إلى ما فيه ألف واللام أو إذا كان مضافا بالعموم فإن الجر بالكثرة. وجاء في القرآن الإسنان، جاء في القرآن قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لأن هنا مقطوع عن الإضافة، بأحسن منها بعده جر ومجرور، والجر والمجرور ليس مضافا إليه، حرف الجر لا يكون في موضع المضاف إليه. فهنا قوله تعالى فحيوا بأحسن، بحرف جر أحسن مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. أما مثال المضاف المجرور قوله تعالى في أحسن تقويم، الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن عفوا، في أحسن تقويم، وهنا مجرور بالكسرة، في أحسن تقويم مجرور بالكسرة لأنه مضاف، لأنه مضاف. وهذا آخر شيء أردت أن أقوله اليوم، والحمد لله رب العالمين. يبقى لنا أربعة دروس نستأنفها فيما نستقبل من عمرنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يستعملنا وألا يستبدل بنا، وألا يحرمنا الخير بذنوبنا، وأن يبارك في أعمارنا وأعمالنا وعقولنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن ينتقم من اليهود وحزبهم وجيوشهم ومن عاونهم، وأن يحفظ المسلمين منهم ومن شرورهم، وأن ينجي المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يمكن لأهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يمكن لنا وأن يهيئ لنا أمثال ابن تيمية وأمثال ابن عبد الوهاب في كل عصر وفي كل مصر سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإخوة القائمين على الموقع خيرا، وأن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم، وأن يبارك في علمائنا ومشايخنا، وأن يجمع كلمتهم، وأن يهدي بهم خلقهم خلق الله سبحانه وتعالى في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.